ولقد آتينا موسى الكتاب. ما هو من ضمن ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل يوم يجيب موسى اللي قوموا تعبوه. ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة فاختلف فيه. برضو قعدوا يكتمهم وقعدوا ينسهم وقعدوا يحرفهم ومش كده، وجابوا حاجة من عندهم وقالوا ده من الكتاب. ولولا كلمة سبقت من ربك ان خلاص عذاب الاستئصال للكافرين انتهى، كان قديم، انما دلوقتي مؤخر الى يوم القيامة. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم في الدنيا، ونبحر كما بحرنا عاد وثمود وقوم نوح وعملنا فيهم اللي عملنا، وانهم لفي شك منه مريب. شك، الشك ده ايه؟ النسب التي تعتري الاحداث ست نسب، ففيه قضية الان وصاحبها مؤمن بها وهي واقعة وعليها دليلها، يبقى قضية تقال وصاحبها مقتنع بها وهي حق وعليها دليل. وقد تكون القضية واقعة ولكنها مش مطابقة للحق وصاحبها مقتنع بها أوي، لن قمش عليها دليل، فتبقى من الأولى العلم. العلم قضية واقعة وصاحبها موقن بها ويقيم عليها دليل. طب إن كانت واقعة وصاحبها مقتنع بها ما يقدرش يقيم الدليل، يبقى يقلد مثل مقلد. يبقى متى يكون الشيء علما؟ قضية واقعة وصاحبها مقتنع بها ويقيم عليها الدليل. الذي قال الله أحد يبالغ رشد وفاهم، يبقى دي قضية واقعة وصاحبها مقتنع به وعليها دليل، يبقى ده العلم. فإن كان مقتنع بها وصاحبها ما يقدرش يجيب عليها دليل يبقى بيقلد. العيل الصغير لما يسمعنا باللقن يقول الله أحد الله أحد، هو وشخ ابوه ما يحبوش الا الخير. تبقى هي قضية واقعة ومقتنع به انه ما يقدرش يقيم عليها الدليل لانه لسه طفل، يبقى لسه تقليد، يبقى لسه تقليد. طب فان كانت القضية مقتنع بها وهي غير واقعة، يبقى ده جهل بقى، يبقى جبنا علم وجهل وتقليد. الجاهل غير الأم، الأم ما عندهش قضية خالص، فلما تقول له عليها خلاص ما عندهش جدل. إنما الجاهل جاي بقضية كذب، فأنت لك عملين وياه. العمل الأول أن تخرج الكذب وتدخل اليقين، ولذلك الجهلاء هم اللي متعبين، إنما الأمية مش متعبين. الأم ما عندهش قضية، فأنت لما تقولها له خلاص. إنما دوك عنده قضية مخالفة، عنده قضية مخالفة. فإذا كانت القضية واقعة، وإذا كانت غير واقعة مش واقعة، نقول له حاجتين اثنين، يا الشك فيها مساوي لليقين يبقى ده اللي اسمه الشك. طب وإن كان الثبوت أرجح يبقى ده الظن، الظن يبقى من رجح. طب وإن كانت مرجوحة يبقى الوهم. يبقى نمسك بقى، فيه علم وفيه جهل وفيه تقليد وفيه شك وفيه ظن وفيه ايه وفيه وهم. خلاص ادي واحده، اللي في رب فيه شك الكفتين قد بعض، واللي غالب الظن انه واقع يبقى دي راجحه، والوهم ده كلام ينتعبه من عندك. نقرا بقى، وانهم لفي شك منه مريب، يعني ما وصلش الى درجه العلم ولا درجه التقليد ولا درجه الجهل. دي كده ودي كده، الكفتين يعني منهم.